عن النبوات السابقة وعن أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني هذا من الأشياء التي أدركوها والتي يتناقلونها والتي يذكرونها، وهي أن من لا يستحي يفعل ما يشاء. إن مما أدرك الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا نزع الحياة من الإنسان فإنه يقدم على كل شر ويقع في كل محذور ولا يرعوي عن أمر ضار، لأنه ما عنده ما يمنعه ولا يحبسه من ذلك. ليس عنده شيء يحبسه هو الحياة، عدم لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله، فإنه يفعل ما يشاء، لأنه ما عنده رادع ولا عنده زاجر ولا عنده خجل وخوف من الله عز وجل ولا حياء من عباد الله، فهو يفعل ما يشاء. إن مما أدرك الناس من كلام الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني معناه أنه يصنع ما يشاء من كل ما هو ضار. ليس من فعل الخيرات وإنما فعل المنكرات، كما أن الذي يأتي بالحيالات إلا بخير، فإن عدم الحياء لا يأتي إلا بشر. عدم الحياء لا يحصل منه إلا الشر، وصاحبه يفعل ما يشاء. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس معنى ذلك أنه أمر، وإنما هذا بيان الواقع، بيان الواقع، وهو أيضا تهديد، لأنه ليس أمر إرشاد وإنما هو أمر تهديد. إذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ليس أمرا بالكفر وإنما هو تهديد وتحذير، لأنه قال بعد ذلك إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فإذا هذا تهديد، وهذا أيضا كذلك تهديد وبيان للواقع، وهو أن شأن من نزع الحياء منه أنه يقع في الأمور الضارة ويقع في الأمور المحرمة. ولهذا النووي رحمه الله لما جمع الأربعين النووية، وكان اختار يعني أحاديث عامة وأحاديث فيها يعني قواعد وفيها ضوابط وفيها جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اختار هذا الحديث. هذا الحديث جعله من ضمن الأربعين لأنه حديث عظيم، حديث له شأن، وهو أن من نزع منه الحياء فإنه لا يبالي أن يقع في كل شر ويقع في كل محذور. وإذا كان الحياء في الإنسان فالحياء لا يأتي إلا بشر، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث من فرد به البخاري عن مسلم، حديث من أفراد البخاري، هو حديث عظيم يدل على عظم شأن الحياء إذا وجد بمفهومه، ويدل بمنطوقه على خطورة الحياء إذا نزع من الإنسان، وأن صاحبه يقع في كل بلاء ويقع في كل شر، لأنه ليس عنده رادع ولا عنده زاجر يزجره ويردعه عن أن يقع في الأمور المحرمة والأمور المحذورة. قال باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين. قال باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. المعرض بخير رحمه الله أن هذه الترجمة هي باب ما لا يستحي من الحق لتفقه في الدين. معناه أن الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأمور المنكرة، ويمنع من أن يتحدث الإنسان بما لا يليق وأن يتكلم بكلام لا ينبغي. الحياء يمنع من هذا، لكن كل الإنسان يسأل ويتفقه في الدين في أمور تقع له وهي ما يستحيى من ذكرها, ولكن التفقه في الدين يدفع الإنسان إلى أن يعرف الحق ليعمل به. ولو كان حديثه عن أمر فيه شيء من الاستحياء بالنسبة لكونه يتحدث به وكونه يقع له. ورد في هذا الحديث أولها حديث عائشة حديث أم سلمة رضي الله عنها بقصة أم سليم من أنس بن مالك الأنصارية زوجة أبي طلحة, وأنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ومهدت لسؤالها بهذا الكلام إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من حلم من غصن لا احتلمت؟ لأن كل مرأة تحتلم تكون تتحدث عن احتلامها, لأن هذا شيء يعني النفوس ما تحب أن تتكلم فيه, ما تحب أن تتكلم فيه, والحياة يمنع من إظهاره. لكن لما كان للتفقه في دين الله عز وجل وإن كان ذكره لا تشتهيه النفوس ولا تميل إليه النفوس لأنه يتحدث عن شيء لا يحب الإنسان أن يذكره أو لا تحب المرأة أن تذكره, لكن لما كان في سبيل الفقه الكثير معرفة الأحكام الشرعية سألت ولم يمنعها الحياء من أن تسأل عن أمور دينها, ومهدت لهذا بهذا الكلام إن الله لا يستحي من الحق, إن الله لا يستحي من حقه, هذا هو الذي دفعها إلى أن تسأل. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هرأت الماء. نعم أجاب عليه الصلاة والسلام بأن عليها غسل, لكن بشرط أن ترى ماء, يعني بعد أن تقوم من نومها تجد أثر الماء والبلل في ثيابها أو على جسدها, هذا هو الذي يوجب الغسل. أما لو رأت المرأة أو رأى الرجل في منامه أنه جامع أو أنه فعل يعني شيئا فيه جماع أو من أسباب الجماع أو مقدمات الجماع ولكنه ما رأى أثرا بعدما قام من نومه فإنه لا يلزمه غسل, لأن القضية مبنية على الإنزال ومبنية على خروج الماء من الإنسان. فإذا لم يخرج منه شيء فليس عليه شيء, لما نخرج منه شيء فليس عليه غسل, لكنه إذا خرج منه شيء صار عليه الغسل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء, قيد ذلك برؤية الماء, ما قال نعم وسكت, لأنه يدخل تحت هذا إذا رأت إذا رأى الرجل في منامه أنه جامع ولكنه ما رأى شيء يدخل تحته هذا لو جاء الجواب بنعم, لكن لما جاء مقيدا بقوله إذا هي رأت الماء علم أن وجوب الاغتسال ولزوم الاغتسال خاص بحالة واحدة, إن إذا احتلم الإنسان ورأى أثر ذلك في ثوبه أو في جسده فعند ذلك يجب عليه أن يغتسل, وحيث لا يجد شيئا من ذلك لا يغتسل, لا يلزمه غسل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن الجزار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحاد, فقال القوم هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت, فقال هي النخلة. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد, فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ثم أرد بخير رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, من شجر شجر حضراء لا يسقط ورقها أو لا يتحاد ورقها, فما هي؟ ففكر الناس في الأشجار وكان اتجاههم إلى شجر البوادي, اتجاههم في التفكير إلى شجر البوادي, ما فكروا في شجر الحاضرة شجر البساتين التي بين أيديهم وفي مدينتهم، وإنما فكروا في البر وفي جر البر، فذهب بهم التفكير بعيدا. ومنهم من قال هي كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني النخلة، يعني النخلة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة، جاء في ذهنه أنها النخلة، ولكنه لما رأى أبا بكر وعمر وكبار الصحابة ما تكلم، واستحيا أن يتكلم بحضرتهم وأن يظهر الجواب بحيث يعني يفوقهم أو يعني يظهر أنه تميز عليهم، فمنعه أن الحياء من أن يتكلم في حضرة هؤلاء الكبار احتراما لهم وإجلالا لهم رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي النخلة، لما ما ذكروا ما أحد منهم قال الجواب الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، قال هي النخلة. ثم إن عبد الله بن عمر قال لأبيه بعد ذلك إنه فهم هذا ولكنه ترك ذلك استحياء، قال لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. وجاء مبين في بعض الروايات أحب إلي من حمر النعم، حمر النعم الإبل، الإبل يعني هي يعني أنفس أنواع الأموال عندهم عند العرب، ولهذا يضربون بها المثل في النفاسة. وقد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه في خيبر، قال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه جاء هذا الإبهام أو هذا الإجمال في قوله كذا وكذا، جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى بأنه خير لي من حمر النعم وأحب إلي من حمر النعم. فهذا فيه سرور الوالد في نباهة ولده وفطنة ولده، ومحل الشاهد منه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه استحيا أن يتكلم بالجواب عند بين يدي الصحابة الكرام الذين هم الكبار أبو بكر وعمر وغيرهم، فاستحيا أن يجيب في حضرة هؤلاء وهم لم يجيبوا. فهذا هو مقصود من إيراد البخاري هنا يعني في هذا الموضع. نعم هو استحيا، لكن استحيا محمود بالنسبة لعظام هؤلاء، عظام هؤلاء وإجلالهم وتقديرهم والتفقه في الدين، يعني كما هو معلوم كونه يسأل أو كونه يعني يصل إلى شيء في التفقه في الدين إن هذا مطلوب، وأما هذا سكوت من أجل الإعظام والإجلال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول ثم أيضا يعني لو أن ابن عمر رضي الله عنه أجاب وفي هذا الجواب لما كان في ذلك محذورا، لما كان في ذلك محذورا، وأن الإنسان الذي فيه الحياء يسأل ويجيب إذا سئل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه اعطي العلم او الفقه بلسان سؤول وقلب عقول، والعلم يعني كما جاء يعني في بعض الاثار لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي الذي عنده ضعف وعنده خور ولا يستطيع ان يواجه الناس بالاسئله ما يحصل علم، والمستكبر تجبر واللي عنده ترفع وتعالي ولا يقدم على السؤال ما يحصل علم، وإنما يحصل علم السؤال ويحصل العلم بالمتابعة. فالحياة يعني من ناحية فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الحياة منعه من أن يظهر بين يدي كبار الصحابة، وهذا شيء محمود. ثم أيضا ما فيه يعني أمر محذور، يعني هنا كونه يعني ما يقول إنه النخلة أو هي النخلة، الأمر في ذلك سهل، ومن سيعطيهم الجواب، ولا يترتب على سكوتهم الغرة، لكن ترتب على سكوته احترام للصحابة حيث دفعه إلى ذلك. لكنه مات أباه يعني شيء يحبه، وهو أن يظهر نباهة ابنه، وقد يحصل له دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نباهته، ولهذا الذي فات عمر رضي الله عنه وارضاه، ولهذا قال لو قلت لكان كذا وكذا، فهو لو أجاب لكان إجابة يعني في على سؤال، لكنه ليس بلازم، ليس بأمر يعني متعين، لأن الأمر في ذلك سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيجيبهم، بما سكتوا عنه حيث لا يحصل جواب. ويمكن ايضا يعني ان يكون من يعني من جهه انكار عمر على ابنه، او تعثر عمر وان هذا ما اعجب ابنه، يمكن يكون من هذه الناحيه، لكن الحياء الذي ترك الذي ادى بابن عمر رضي الله عنه الى ان لا يتقدم بين يدي ابي بكر وعمر، يعني هذا خلق من كريم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت هل لك حاجة في، فقالت ابنتي ما اقل حياءها، فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. وارد المخرج من الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وأن امرأة جاءت إلى الحسين تعرض نفسها، كما هو معلوم عرض المرأة نفسها على الرجال هذا شيء يستحيى منه، يستحيى منه، لهذا يعني فصار الأمر بيد الزوج، والخطبة من الزوج والذي يخطب، ما تكفي المرأة تخطب الرجال، لأن يعني المرأة إذا خطبت الرجال أو يعني اتجهت إلى البحث عن الرجال يعني لا تحمد على هذا، وقد تترك بسبب هذا، قد تترك ولا يرغب فيها بسبب ذلك، وليس من الصفات المحمودة في النساء أن ترغب في الرجال أو تبحث عن الرجال أو تتابع الرجال أو تخطب الرجال، هذه ليست من الصفات، بل المرأة يعني المفروض فيها أن تستحي، وأن لا تقدم على شيء من ذلك، وأن يكون الحياء يمنعها من هذا، لكن لما كان هذا الذي طلبته هذه المرأة أمرا له أهميته وأمر له شأنه، لم يمنع الحياء من الوصول إلى الشيء المحمود، يعني هذه المرأة تريد أن تكون من أمهات المؤمنين، تريد أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء، وإن كان المرأة تخطب الرجال يستحيى منه، إلا أن مثل هذا يحمد عليه، تحمد عليه المرأة وتحمد عليه النساء، لأنها أرادت شيئا لا يحصل إلا بمثل ذلك، يعني قد يحصل بمثل ذلك، يعني مثل هذا الشيء، فلأهميته ولعظم شأن هذا المطلوب وهذا المرغوب، فإنها جاءت تعرض نفسها عن المسلم، تعرض نفسها عن المسلم، وإن كان ذلك مما يستحيى منه شيئا لا ليس محمودا في حق النساء، لكن المقصد عظيم والأمر له أهميته، لأنها تكون واحدة من أمهات المؤمنين، يريد أن تكون واحدة، يعني وإذا هذا مطلب نفيس، مطلب عظيم، كونها تكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحليلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكون زوجته في الدنيا والآخرة، يعني هذا مطلب النفيس، يعني لا تلام المرأة إذا فعلته وتحمد إذا فعلته. ولما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث، وكانت إحدى بناته تسمع، تكلمت فقالت ما أقل حياء، يعني أنها تعرض نفسها تطلب الرجل، يعني هذا شيء صعب عند النساء. يعني ليس من المحمود عند النساء أن المرأة تطلب الرجال وتأتي تخطب الرجل. المرأة نفسها تجي تخطب، المرأة يكون عندها الحياء. بل إذا كانت بكرا قد ما تستطيع حتى تنطق إذا قيل لها أن فلان يخطبك أو أنت مخطوبة، هل تريدين أو ما تريدين؟ إذنها أن تصمت إذا سكت، لأن الحياء يمنعها أن تتكلم. هذا شأن النساء أو بعض النساء. فلما تكلمت ابنة أنس بن مالك أو إحدى بناته ويحدث بهذا الحديث قالت ما أقل حياءها، أنكر عليها وقال هي خير منك، إنها خير منك. تريد نعم عرضت على رسول الله نفسها لأنها تريد الخير، تريد الخير لها، لأنها إذا ظهرت في أن يكون من سلم زوجها وتكون من أمهات المؤمنين فهذا مطلب نفيس، مطلب عظيم. لا تلام المرأة إذا سعت فيه وإذا اجتهدت في تحصيله. فأنكر على ابنته لما عابت صنيع هذه المرأة وقال إنها خير منك، لأنها أرادت الخير وما منعها الحياء. وإن كان الحياء يمنع من مثل هذا إلا أن المطلوب هو زواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء نفيس. من أجل النعم ومن خير النعم إذا ظهرت به المرأة، خير للمرأة وسعادة لها أن تظفر بهذا المطلب وبهذا الأمر العظيم الذي هو أن تكون من ضمن أمهات المؤمنين زوجة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. ما أرد البخاري رحمه الله باب قول من يسر ولا تعسر، باب قول من يسلم يسر ولا تعسر. وهذه من الأخلاق الكريمة الصفات الحديدة أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفة الكريمة التي هي التيسير وعدم التعسير. وأورد البخاري رحمه الله الحديث أولها قال حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. أرد في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله لما بعث وبعث معاذ بن جبل اليمن، لأنه بعثهما جميعا وقسم اليمن بينهما قسمين مخلافين، يعني قسم يكون لمعاذ وقسم لأبي موسى. فسبق أن مر الحديث في هذا وأن كل واحد منهم كان يجعل له خياما قريبة من حد صاحبه، فكان إذا جاء متجولا في القسم الذي يخصه تزاور وزار أحدهما الآخر. وسبق أن مر أن أبا موسى جاء وهو راكب على على على دابته وإذا رجل موسى قم الحديث قال ما هذا؟ قالوا إن هذا مرتد عن الإسلام. فقال لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل. فالحديث سبق أن مر فأن رسول الله بعثهما إلى اليمن في وقت واحد وجعل لكل منهما أمكنة معينة أو ناحية معينة، وجاء في الحديث بخلاف مخلافين، هذا لأبي موسى ومخلاف لمعاذ، وكان مما أوصاهما به على الإسلام أن ييسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر. قال وتطاوعا، يعني فيما بينهما وفي التعامل فيما بينهم أن لا يحصل بينهم خلاف ولا يحصل بينهم نزاع، وإنما يكون بعضهم طوعا لبعض. تطاوعا يعني فيما بينهما في التعامل فيما بينهما، لأنهما أميران وكل أمير على ناحية، وكل مهمته أن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر، ولا يحصل بينهم خلاف أو تباعد في النفوس، وإنما يتطاوعان ويتقاربان، ويكون كل واحد منهما سهلا لصاحبه كما يكون سهلا لغيره، لأن هذا من جملة التيسير ومن جملة التمشير، أن يكون هناك التآلف والتقارب وعدم التنافر والتباعد. فهذه وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعامليه اللذان أرسلهما إلى اليمن، يعلمان الناس أمور الدين ويفقهونهم في أمور دينهم، فكان من جملة ما أوصى به هذه الوصايا العظيمة النفيسة التي هي التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير. ثم إن أبا موسى سأل عن شرابيه، إحداهما يصنع من العسل يقال له البتر، والثاني يصنع من الشعير يقال له المتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة، أعطى مبدأ عام يدخل تحته هذا الشراب وهذه الأشربة وغيرها. قال كل مسكر حرام. القضية ما هي قضية يعني ما يسمى بتعا أو يسمى مدرا، القضية قضية إسكار، فكل شراب أسكر فهو حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني إنسان أعطى الجواب بقاعدة عامة، ما قال إن كان كذا وإن كان كذا بالنسبة للمزر، أو سأله عن المزر إيش طريقته وهل يسكر ينفذ وهل يسكر أو لا يسكر، أعطاه قاعدة عامة، قال كل مسكر حرام. إذا القضية هي قضية الإسكار من أي شراب كان، سواء كان يصنع من العسل أو من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من البشر أو من أي نوع من أنواع الأطعمة، القضية هي قضية الإسكار. ما وصل إلى حد الإسكار هذا هو الذي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أولا في أول الأمر نهى أن ينتبه الناس في أوعية، أنواع من الأوعية، يعني فيها سماكة وفيها خلابة قد يحصل الإسكار دون أن يتأثر الوعاء، كان ينهاهم لأن لا يحصل الإسكار وهم لا يعرفون، لكنه بعد ذلك نسخ الانتباه في هذه النهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وقال كنت نهيتهم أن تنتبذوا بأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا منه، المهم أن لا تشربوا مسكرا، انتبذوا من أشياء، لكن المهم أن لا تشربوا مسكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أعطى الجواب على طريقة عامة كاملة تشمل ما سئل عنه وغير ما سئل عنه، تشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، جابة السائل بأكثر مما سأل، جابة السائل بأكثر مما سأل، لأنه أعطاه الجواب وأعطاه زيادة، وهو أن كل مسكر حرام سواء كان من هذا أو من هذا أو من أي نوع كان. هنا في الأعمال وكان يحب التقييم والتشريع في الناس، وكان يحب التقييم والتشريع في الناس على الناس، لا اليسر على الناس، تيسير على الناس، هذا التصحيح وهو الذي يصنع التسرع، والتسرع هو هو المقصود اليسر، لأنه يسر فالمقصود اليسر، التسري يعني هذا يعني كما هو معلوم اتخاذ السراري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى حديث في موسى رضي الله عنه، وأن الله قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. التسكين هو عدم التنفير، عدم يعني أي شيء فيه الوحشة وفيه النفرة وفيه الابتعاد والهدوء والسكينة وعدم النفرة وعدم أما إلى ذلك، فإذا كان كذلك فإنه أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام، لأنه أبعد الناس عن كل ما هو ضار، أقرب الناس إلى كل خير. فالأيسر والأسهل يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يحث على الرفق، يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة والعنف، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن ذلك الأيسر أو الأسهل فيه مضرة وفيه إذن وفيه أمر محذور. فإذا كان كذلك كان أبعد الناس عن ذلك، وإنما هذا بما إذا كان سليما من الإذن وسليما مما فيه مضرة، هذا هو الذي يحصل فيه الاختيار من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن تقم لنفسه قط، ومن تقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، يعني كونه ينتقم ويعاقب من أساء إليه، إذا كانت الإساءة إليه وإلى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل إنه يقابل بالابتسام والضحك حيث يساء إليه، حيث يساء إليه. فعرفنا فيما روى قريبا قصة الأعرابي الذي جاء وجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حاشية غليظة حتى أثرت في عاتقه هذه الجذبة، فلما التفت إليه يعني يريد أن يسأل يعني ماذا عنده، قال يا محمد مرني من مال الله الذي أعطاك. أنه مثلا تبسم وضحك، ثم أمر له بعطاء، ما عاقبه وما عاتبه وما ذمه وما عاب على هذا التصرف المشين وهذا الجهل الذي حصل منه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لكمال أخلاق. وقد مر بنا أمثلة كثيرة، منها قصة الرجل الذي قال لما قسم منه فلم قسمة، قال رجل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وكان ابن مسعود يسمع، قال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخبره فتنعر وجهه وتغير، وما عاقب من تكلم بهذا الكلام، وإنما قال يرحم الله موسى قد أوذي به أكثر من هذا فصبر، فصبر كما صبر، ولم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا تلكت حرمة الله وإذا صار الأمر يتعلق بأمر الله بشرع الله فإنه يكون شديدا ويكون قويا عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن مر بنا الحديث التي فيها غضبه لأمر الله، باب ما يجوز من الغضب لأمر الله، إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله ويتعلق بحرمات الله فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، كان يعاقب ويعاتب ما يتعلق بحرمات الله سبحانه وتعالى. ومن تقى لنفسه قط يعلمه إلا ذهب حرمة الله يتقى بها الجهل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسا، فانطلقت الفرس فترك صلاته واتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ ولو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأنهم كانوا في مكان على حافة نهر في الأحواز رغب ماؤه وصلى أبو برزة ثم إن ناقته ذهبت فرسه ذهب أو ذهبت فقطع الصلاة وذهب وأتى بها ثم قضى صلاته يعني صلى بنى على الصلاة ليس على ذلك أنه بنى على صلاته وإنما يعني أتى بالصلاة من جديد هذا هو المقصود ليس من ذلك أنه تركها وأنه مستمر فيها وذهب وهو في صلاته ورجع وهو في صلاته وإنما قطع الصلاة وذهب وكان معهم رجل له رأي يعني من أهل الأهواء قيل إنه من الخوارج فقال انظر إلى هذا الشيخ هذا الشيخ وهذا رجل الشيخ. انظر إلى هذا الشيخ يعني رجل كبير انظر إلى هذا الشيخ يعني ترك صلاته وتبع راحلته لأنه عابه بهذا وذمه على هذا فقال لما بلغه ذلك قال ما عنفني أحد يعني أنه ما سمع التعنيف وما حصل له تعنيف وهذا تعنيف له وذم له ثم بين عذره وقال إن منزلي متراكي لأنه بعيد وأنني لو تركتها لا شطت ولا بعدت ثم لا أتي أهلي إلا في الليل أو لا يعني يتأثر ذلك إلا في الليل فهو أراد أن لا يلحق الضرر بنفسه ثم إنه قال وقد صحبت رسول الله ورأيته من تيسيره هذا محل الشاهد يعني وعدم تعثيره وعدم شدته وعدم قسوته وغلظه وما إلى ذلك أنا ما رأى شيئا من ذلك وإنما رأى شيئا من تيسيره وهذا محل الشاهد لقوله يشكر ولا تعشر يعني أنه صحب رسول الله صلى الله ورأى من تيسيره أنه من صفاته الكريمة أنه ييسر بل يأمر بالتيسير هو من صفاته التيسير والأمر بالتيسير حيث قال يسروا ولا تعسروا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن أعرابيا بال في المسجد فسار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بال في طائفة المسجد في جهة وناحية من ناحية المسجد فزجرهم الناس فأنس لما قال دعوه فلما فرغ وقضى بوله أمرهم أن يريقوا عليه سجيا من ماء أو ذنوبا من ماء ثم إنه التفت إليهم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين لأن هذا الذي قابلوه به من الزجر يعني أن هذا فيه تنفير وفيه شدة ولهذا كما جاء في بعض الأحاديث أنه لما صلى دعا في صلاته وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحد اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعة لقد تحجرت واسعة المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتيسير ونهاهم عن التعسير ولما وقع ما وقع وحصل ما حصل من حصول البول فإن الأمر الأهون والأمر الأخف أن يستمر في بوله حتى ينتهي ثم يصب عليه ويطهر المكان ولكن لو أنه قطع منه الاستمرار في البول وانتقل فإن ذلك يلحق به ضررا وكذلك يلحق ضررا في وجود البول فإن يقع في أماكن متعددة من المسجد فلا يهتدى إلى مكان الخطرات التي وقع فيها البول حتى تغسل وحتى يصب عليه ماء فإذا اجتمع أمران اجتمع أحدهما خفيف والثاني شديد فالأمر الخفيف كونه يعني البول وقع ويقع في مكان واحد ويصب عليه ذنوب وينتهي ويدخل المكان. والأمر الثاني الذي هو الأشد والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى تركه هو أن يزجر ويمنع فيحصل حداث البول مع انطلاقه منه، ثم أيضا كونه يتناثر على أجزاء من الأرض غير معروفة وكذلك على ثيابه وعلى جسده، فيترتب على ذلك مضرة شديدة ومضرة عظيمة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ارتكاب خمس ضررين في سبيل التخلص من أكبرهما. أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى ارتكاب أخف الضررين، لأنه لو جاء وقال إني أريد أن أبول ما أحد يقول له بول أو أحد يعني يسمح له، وإنما قال اذهب واخرج هرج نفسك. لكن لما وقع والناس ليس أمامه إلا أن يستمر في بوله ويغسل المكان ويقفر بسهولة وما ترتب عليه مضرة، أو ينتقل إلى مكان آخر ويمشي وقطرات تتناثر يمينا وشمالا على ثوبه وعلى جسده وعلى الأرض، ثم لا يهتدى إلى مكان النجاسة فتطهر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما ومن أعظمهما، وأرشد إلى التيسير وعدم التعسير عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأدنى التسليم. نعم، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهم أتباعه، فإذا هم يسيرون على نهجه ويسيرون على منواله، لأنهم هم المبلغون وهم المقتدون به عليه الصلاة والسلام، فعليهم أن يقوموا بالإرشاد والتوجيه اقتداء به واتسام به عليه الصلاة والسلام. طبعا هم مأمورون بتبليغ الشريعة ومأمورون بدعوة إلى الله عز وجل، ولكن هذه الدعوة مطلوب منهم لتكون مبنية على الحكمة وعلى الاتساء والاقتداء بالنبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. نعم، فعلوا الأهواز فينس الأهواز هذه في بلاد فارس، بلاد فارس